بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في باب إيش؟ إحياء الموات ولا في الوديعة؟ طيب، في الوديعة تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها. نعم. ردها على ربها أو وكيله فيها. نعم، إذن يردها إلى ربها إذا حصل خوف، الله يجزاك خير، أو يردها على وكيل ربها. نعم، لأن في ذلك تخليصا له من دركها. أي الآن المسائل هذه التي يذكرها كلها في حالة أن يحصل خوف بالنسبة للوديعة، فماذا يفعل الأمين المودع هذا؟ ماذا يفعل؟ فالآن بدأ أول شيء بأنه يردها إلى ربها أو وكيله. طيب، أحيانا يتعذر ذلك، تفضل، فماذا يفعل؟ فإن دفعها للحاكم إذا ضمن. نعم، ما لأنه يدفع. لا ولاية له على الحاضر. واضح، هذا معناه يردها لصاحبها، ما يوديها للقاضي. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهه عنه. يعني بهذه الشروط، إذا كان السفر أحرز أحفظ للوديعة، وكان صاحب الوديعة مالكها لم ينهه عن السفر بها، وإلا لا، وإلا في هذه الحالة معناه يعطيها للقاضي. نعم، أكمل. لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. نعم، وله ما أنفق بنية الرجوع، قاله القاضي. يعني إذا نقلها معه في السفر وأنفق عليها بسبب هذا السفر، فله أن يرجع بالنفقة، وله ما أنفق بنية الرجوع طبعا. نعم، تفضل. وإلا يكن السفر أحفظ لها، أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم. نعم، واضح هذا الكلام، تفضل. لأن في السفر بها غررا، لأنه عرضة للنهب وغيره. نعم، يعني هو الآن رتبها، النقطة الأولى أن يردها على ربها، هذا الأول. النقطة الثانية أن يحملها معه، الخطوة الثانية يحملها معه، وكلها بشروطها. الحل الثالث إذا تعذر حملها فيدفعها إلى الحاكم، تفضل. والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. نعم، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها. معناه إن أودعها اكتبوا لغير الحاكم، مع قدرته على إيداعها عند الحاكم ضمنها. إذا لاحظ الخطوة الثالثة، إن يعطيها القاضي، ما رح يعطيها أي شخص آخر. نعم، ما يعطيها شخص آخر مع وجود الحاكم، تفضل، اللي هو القاضي. لأنه لا ولاية له. فإن تعذر حاكم أهل، نعم، فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة. ثقة، هذه المرحلة الرابعة، الخطوة الرابعة. إذن يردها إلى صاحبها، تعذر يسافر بها، تعذر يعطيها القاضي، تعذر يعطيها ثقة، تفضل. لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها. نعم، ولأنه موضع حاجة. نعم، وكذا حكم من حضره الموت. نعم، يعني كذلك، يعني حضره الموت وعنده وديعة، نفس الطريقة، سيحتاج يردها إلى صاحبها، وإلا فإلى حاكم، وإلا فإلى ثقة. الآن سينتقل إلى أحكام التعدي في الوديعة. إذا تعدى في الوديعة في الأمانة ضمنها، ما هي صورة التعدي؟ تفضل. ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أي علفها وسقيها، هذه صورة، أخذ الدابة فركبها لغير مصلحتها، الصورة الثانية. أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، هذه الصورة الثانية. نعم، غيرها. أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها. نعم، ثم ردها إلى حرزها. خلاص، بمجرد أنه أخرجها من حرزها تصبح مضمونة، حتى لو ردها إلى حرزها فهي مضمونة، لو سرقت بعد ذلك من حرزها فهي مضمونة عليه، لأنه تعدى بماذا؟ بإخراجها من حرزها. طيب، صورة رابعة. أو رفع الختم عن كيسها، نعم، أو كانت مشدودة فأزال الشدة ضمن. هو هذا معنى رفع الختم، يعني إن كان عليها ختم أو عليها رباط شدة، فإن فك الختم أو الحبل الذي يشدها فهذه خيانة تصبح مضمونة. نعم. ولا يشترط أن يخرج، مجرد فك الكيس أو فك الأمانة أو فك الختم تصبح مضمونة، سواء أخرج منها شيء أو لم يخرج. تفضل. أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. طيب، الصورة السادسة. نعم، السادسة في الحقيقة، والخامسة إذا جعلنا الختم والشد واحد. تفضل. أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه. واضح هذا، إذا ضاع الكل ما دام خلطه بغير متميز، زيته بزيت الأمانة أو دراهمه بدراهم الأمانة اللي وضعت عنده أمانة. طيب، إن ضاع البعض، وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. واضح هذا، عنده 100 درهم يملكها، والمودع وضع له عنده أيضا 100 أخرى فخلطها فسرقت من 200 100 يضمن. نعم، لكن لو جعل 100ه منفصلة مستقلة عن 100 الأمانة ثم سرقت الأمانة هو لا يضمن في هذه الحالة. تفضل. وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن. نعم. وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده. لو أخذ درهم واحد، نعم، ثم يعني من وديعة غير محرزة، يعني ما هي مختومة ولا هي مشدودة ولا كذا، ثم رده، يعني هذا الدرهم بعينه، رده يعني بعينه، فضاع الكل ضمن هذا الدرهم وحده اللي هو تعدى فيه. بس لماذا قال المصنف إن أخذ درهما من غير محرزه؟ لأنه أما لو أخذه من محرزه يعني فك الختم سيضمن الجميع، لكن ولا لم يفك ختم ولا رباط، وإنما هي كانت من غير ذلك، فأخذ درهما ثم رده، فإذا هذا الدرهم الذي أخذه هو الذي تعدى عليه فيضمنه في حال سرقة الدراهم، فلو ضاع الكل يضمن هذا الدرهم وحده. لكن لو أنه رد بدله ولم يتميز هذا البدل وسرق الجميع يضمن، ضمن الجميع، قال وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. طيب، انتقل الآن إلى وديعة الصبي. أيوة. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه. معناه أنه لو ردها للصبي نفسه لم يبرأ، ما يصلح يردها للصبي، يردها للولي. نعم، العكس الآن، الدفع للصبي. نعم. ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا. لم يضمنها أي الصبي، اكتب الصبي ما يضمنها، فمن دفع لصبي دون البلوغ فلا يضمن لو ضاعت. نعم، ويعتبر من دفع إليه هو المفرط. طيب، ولعبد، يعني ومن دفعها لعبد يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها العبد بإتلافها في رقبته، في رقبة العبد مش على السيد، معناه أن السيد إما أن يفديه إذا يبغى يحمي رقبته يفديه، وإلا فالعبد يباع وتسدد المال المضمون، يسدد من قيمته والباقي للسيد. طيب، الآن انتقل إلى فصل في الخلاف، في حالة حصول خلاف بين المودع والمودع، المودع رب المال والمودع الأمين. تفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. ضعوا رقم واحد عند كلمة ردها، هذا الخلاف الأول. نعم، في ردها إلى ربها يعني إلى صاحبها أو من يحفظ ماله، يعني قال أنا رددتها إليك أو رددتها لوكيلك الذي يحفظ مالك، أو نعم أو غيره أو بإذنه، يعني إذن 3 صور، إما أن يقول له رددتها إليك أو رددتها لوكيلك أو رددتها لفلان بإذنك، كل ذلك سيقبل قول المودع. واضح المسألة؟ تفضل. أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع. نعم. كما لو ادعى ردها على مالكها. طيب هذه المسألة الأولى. الخلاف الثاني تفضل. ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه. هذه اثنان الآن يصير تلفها واثنين وعدم التفريط ثلاثة بيمينه. أيوة. لأنه أمين. نعم. لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به كلف به بينة. أيوة. بينة تشهد أنه حصل تلف ظاهر. تلف ظاهر يعني حريق، يعني حرب، يعني أمر غير خفي. فإن ادعى قال والله تلفت في الحريق الكبير اللي حصل في السوق، فيطالب بأن يثبت أنه حصل الحريق، لا يطالب بأن يثبت أنها احترقت في هذا الحريق أو تلفت في هذه في هذا الغزو أو هذا السطو اللي حصل. لكن بس يكفي أن يثبت التلف الظاهر، يثبت الإشكال الظاهر اللي هو الحريق أو الفتنة اللي حصلت أو كذا. نعم. ثم بعد ذلك ثم قبل قوله في التلف. طيب. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. نعم. إذن هنا لأنه يعتبر أنه فرط بعدم تسليمها بسرعة. نعم. بسبب تأخيره يعني. ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. نعم. إذن هذا لا يعتبر تأخير. لو طلب أن يرد الوديعة فقال طبعا في أثناء الأكل قال بس آكل وأردها، أو وقت النوم الآن قال ننام الليل والصباح نردها، أو هضم الطعام فلا بس، لا يعتبر هذا يعني تفريط وتأخير، يعفى عن هذا. نعم. وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن. نعم. ولو لم يطلبها وكيله. نعم كذلك، يعني سواء طلب ردها إليه المالك أو طلب ردها إلى وكيل المالك. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. نعم. إذن هذه الصورة الأولى بلا رقم هذه المسائل. إن قال لم تودعني هذه الصورة ثم لم تودعني، انتبهوا المسألة، إن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة بشهود أو أقر، انتبهوا، أو أقر قال نعم أودعتني، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده. كيف يعني؟ قال إيه صحيح أودعتني، إما بالشهود أو بالإيش؟ بالإقرار. لكن يقول نعم أودعتني صحيح، أو الشهود اللي شاهدوا هؤلاء بالوديعة أنا خلاص ثبتت الآن لزمتني، فقال لا بس تراها تلفت. يقول ثم ادعى ردا أو تلفا، يعني إما أن يقول تلفت أو يقول رددتها، سابقين لجحودي. أنت عند لم تدعني ضعوا رقم واحد، ثم قال سابقين ضعوا ألف، سابقين لجحوده فهمت؟ ما نقبل، لم يقبلا، يعني لا يقبلا دعوى الرد ودعوى التلف. ولو أحضر بينة، لو جاب شهود يشهدون أنه ردها، أنها تلفت أو أنه ردها بتاريخ قبل سابقين لجحود، إحنا ما شرحنا شأن سابقين لجحود، انتبهوا، هابوا أنه جحد يوم السبت، يوم السبت جحد، يعني قال لا لم تودعني، انتبهوا معي، فيوم الاثنين أحضرت بينة أنه أودع أو أقر أنه أودع فاعترف، قال لكن ترى أنا رددتها إليك يوم الجمعة أو تلفت يوم الجمعة، فهمتوا الكلام؟ الآن هو كذاب ولا غير كذاب؟ كيف كذاب ولا مكذاب؟ طب إذا كان هي تلفت يوم الجمعة أو رددتها يوم الجمعة، كيف تقول يوم السبت لم تودعني؟ فهمتوا المسألة؟ إذن قوله أنها تلفت يوم الجمعة وهو ادعى الرد يوم السبت هذا يناقض بعض تناقض، فلهذا قال سابقين لجحودي لم يقبل أي دعوى الرد ودعوى التلف. قال ولو ببينة، طيب لو جاء بشهود تعالوا جيبوا الشهود، الشهود يشهدون عليه، يشهدون على أنه كذاب، فهمتوا؟ يشهدون على كذبه. يعني يأتي بشهود يثبتون أنه ردها يوم الجمعة. إذن أنت كذاب في قولك لم تودعني، فهمت المسألة؟ إذا لا تقبل ولو بينة، لأنه مكذب للبينة، واضح هذا؟ لكن تصوروا لو أنه جاء لو ادعى الرد ليس سابق لجحوده، وإنما رد بعد جحوده، كما لو قال يوم الاثنين أنا رددتها يوم الأحد، رددتها يوم الأحد، وهو إنكاره كان يوم السبت، الآن هل هو كذب نفسه؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يحتمل أن يكون إنكاره ليوم السبت، إنكاره في يوم السبت وقوله لم تودعني، هذا لا يعارض أن يقول أنا رددت إليك الأمانة يوم الأحد. لماذا؟ لأنه احتمال أمانة ثانية جديدة، أنا ما أتكلم على يوم السبت، نعم ما أنت ما ودعتني، لكن يمكن يوم الأحد أودعتني ورددتها، فهمت المسألة؟ إذا ادعى الرد ليس سابق لجحوده بل لاحق لجحوده فلا مانع، ما في تعارض. فلو قلنا لو أنت كذاب يوم السبت كيف تقول يوم السبت لم تودعني، وبعدين تقول يوم الأحد أنا رديت لك الوديعة؟ نقول يقول نعم، يوم السبت ما كانت عندي وديعة، ويوم الأحد أعطيتني الوديعة في الصباح ورددتها إليك في الظهر، فهمت علي؟ فما في تناقض، يعني يمكن أن لا يتناقض الكلام. طيب، قال وإن شاهدت بإحدهما يعني الرد أو التلف ولم تعين وقتا لم تسمع، يعني لم تعين البينة وقتا قبل الجحود أو بعده لا تسمع، بل يقبل قوله ببينة في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، ضعوا رقم اثنين، فهمتوا الفرق؟ لكن لو قال ما لك عندي شيء ثم جاء بشهود فقال رددتها لأني رددتها نفس الصورة، يوم السبت ما لك عندي شيء، يوم الاثنين ثبت الشهود، ثبتت الوديعة بالشهود، فقال أنا رددت أصلا يوم الجمعة عشان كذا يوم السبت قلت لك ما لك عندي شيء، هل هذا كذاب؟ لا، ما لك عندي شيء غير، ولم تودعني أصلا غير، ما لك عندي شيء نعم ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا، وفهمت؟ أو ادعى الرد أو التلف بعده يعني بعد جحوده بها أي بالبينة، ادعى الرد أو التلف بعد الجحود، يعني ما قلنا إحنا هو جحد يوم السبت وادعى الرد يوم الأحد ما في مشكلة، بها أي بالبينة يعني جاء ببينة تثبت أنه ردها، نقبل البينة ولا ما نقبلها؟ إذا جاء ببينة أنه ردها يوم السبت وقد أنكر يوم الأحد، جاء ببينة أي عفوا جاء ببينة تشهد أنه ردها يوم الأحد وقد أنكر يوم السبت، ما في مشكلة نقبل البينة، لكن لو جاء ببينة تشهد أنه ردها يوم الإيش؟ يوم الجمعة، أنتم معي ولا لا؟ لو جاء ببينة تشهد أنه ردها يوم الجمعة وكان قد قال لم تودعني ما نقبلها، لكن لو كان قال ما لك عندي شيء قبلناها، سواء قال الرد يوم الجمعة أو قال الرد يوم الأحد، فهمتوا المسألة؟ طيب، أي الرد بعده بها قال إيش؟ أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها، نكتب الاحتمال حدوث لما قال لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها، الاحتمال حدوث وديعة جديدة. الآن فهمنا المسألة يا مشايخ ولا لا؟ إذا قال ما لك عندي شيء ما عندنا مشكلة، فهمتوا؟ يجيب شهود يثبتون رد الوديعة قبل الجحود أو بعد الجحود ما عندنا مشكلة، واضح؟ وإذا قال لم تودعني فما نقبل شهود الرد إلا إذا شهدوا برد بعد يوم الجحود مش قبل يوم الجحود. أكمل يا شيخ. وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه أي من وارث المودع لربها، لا، من وارث المودع، من وارث المودع لربها، كيف؟ إذا مات المودع اللي هو الأمين وادعى الوارث وارث الأمين الرد منه، يعني يقول أنا رديتها إليك، أو من مورثه وهو المودع اللي هو الأمين، الآن الأمين هو الأب، الأمين هو الأب، مات الأمين عندنا ولد الأمين، فولد الأمين ادعى الرد. ادعاء الرد يحتمل صورتين، إما أن يقول أنا رددتها، أنا الإبن رددتها، أو يقول أبي ردها عليه قبل ما يموت. فهمتوا المسألتين؟ طيب، نقبل أو لا نقبل؟ قال لم يقبل إلا ببينة. لماذا؟ لأن صاحبها يعني صاحب الأمانة مالكها لم يأتمنه عليها، لم يأتمن الوارث عليها، بخلاف المودع اللي هو الأصيل الأب. طيب أكمل يا شيخ. أو من مورثه وهو المودع لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع. طيب، انتقل لمسألة جديدة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه، فيسلم إليه لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن. نعم، صورة ذلك، جاءني اثنان ووضع عندي أمانة وهي 100 كيلو رز، وقالوا هذا لنا الاثنين، ثم بعد أسبوع جاء الأول وقال أريد 50، أعطيه إياه ولا لا؟ أعطيه، تنقسم بدون ضرر. لكن لو جاء الاثنان بسيارة وقالوا نحن شركاء فيها وأودعاها عندي، ثم جاء بعد أسبوع أحدهما وطلب قال أريد أن أخذ السيارة، ما أقدر أعطيه. فهمت عليه؟ لأن لا تنقسم إلا بضرر. طيب أكمل يا شيخ. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب. غاصب العين، غاصب العين، لحظة، المستودع اللي هو الأمين، والمضارب اللي أخذ الفلوس، فلوس أخذ المال ليشتغل به بالتجارة ببدنه، والمرتهن اللي أخذ الرهن عنده لحفظ دينه، والمستأجر الذي استأجر العين فاستلم العين. هؤلاء الأربعة لو غصبت العين منهم هل يملكون أن يطالبوا الغاصب ولا ما يملكون بحكم أنهم ليسوا ملاك؟ الجواب لهم أن يطالبوا. لماذا؟ لأنهم مأمورون بحفظها، وذلك منه يعني المطالبة من حفظها. إذن في هذه الحالة لهم أن يطالبوا وللمالك الأصلي أن يطالب، يمكن ذلك. طيب أكمل يا شيخ. وذلك منه يعني من حفظها، لأنهم مأمورون بحفظ ذلك منه. طيب آخر مسألة، وهي مسألة إيش؟ إذا أخذت من هؤلاء غصبا قهرا هل يضمنون ولا لا؟ بالإكراه، لا ما يضمنون ما أخذ منهم بالإكراه. اقرأ يا شيخ. وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن. أخذها يعني الوديعة منه قهرا لم يضمن لأنه بالإكراه، قاله أبو الخطاب. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. نعم. بفتح الميم والواو. طيب. وهي مشتقة من الموت. نعم. وهو عدم الحياة. نعم. واصطلاحا، افتحوا المعكوف الآن. نعم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الاختصاصات ألف ملك المعصوم، ملك معصوم باء أغلق المعكوفة. ما هي الأرض الموات؟ الموات التي ليس فيها ملك لمعصوم ولا هي مختصة بأحد، وهذا معنى منفكة عن الاختصاص وعن الملك. ما معنى الملك؟ معروف، يعني لا تكون هذه الأرض يملكها أحد من المعصومين، معصومي الدماء، سواء كان مسلم ولا ذمي. طيب، والمنفكة عن الاختصاص، إيش الانفكاك عن الاختصاص؟ يعني لا تكون هذه الأرض غير مملوكة لكنها متعلقة بمصالح الناس. على سبيل المثال الشارع، الشارع ملك لمن؟ ما هو ملك لأحد، الشارع لا ليس مملوكا. طيب هل هو موات؟ لا ليس موات، لأنه متعلق بمصالح العباد، الناس يمشون فيه، فما يستطيع إنسان يأتي إلى شارع فيبني فيه بيت ويقول أحييت هذه القطعة، لا، نقول هذه ليست منفكة عن الاختصاص، فيها اختصاص. نفس الكلام لو قلنا مثلا منطقة متعلقة بصلاة الناس للعيد، أو منطقة متعلقة برمي الزبالة فيها، أو منطقة متعلقة بوقوف سياراتهم، أو منطقة متعلقة بمصالح دوابهم، المهم ما تعلق بمصالح الناس فهذا صحيح أنه غير مملوك لكنه مختص، فلا يملك، لا يمكن أن يحيى، لا يقبل الإحياء. اللي يقبل الإحياء الأرض التي تنفك عن هذا وعن ذاك. تفضل. بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها، يعني أماكن الحطب، هذه أمثلة لماذا؟ للمختصات. تفضل. وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. نعم، هذا مثال لملك المعصوم. تفضل. فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها، لحديث جابر يرفعه: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها مثله. نعم. رواه مالك وأبو داود. نعم. وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. نعم. من مسلم وكافر ذمي، يعني سواء كان المحيي مسلم أو كافر. نعم، سواء مسلم أو كافر ذمي. طيب، مكلف أو غير مكلف، ما يفرق. أيوة، لعموم ما تقدم. نعم، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات من موات عنوة. نعم، موات عنوة. موات عنوة، عموم ما تقدم. من أحيا، من صيغة عموم. ولكن يقول على الذمي، الذمي لو أحيا أرضا موات من موات من أرض العنوة اللي فتحت عنوة، يجب عليها أن يخرج الخراج، أن يدفع الخراج، لأنها للمسلمين. تفضل. بإذن الإمام في الأحياء، في الإحياء وعدمه. وعدمه. طيب، معناه انتبه يا أخوان، مسلم وكافر ألف، مكلف وغيره باء، بإذن الإمام وعدمه جيم. إذن تستوي في هذه الثلاثة، صفحة 476 في الخامس. تفضل. في الإحياء وعدمه. طيب، لعموم الحديث ولأنها عين مباحة. معناه يا أخواني، فهمتوا مسألة الذمي؟ الذمي لو أحيا أرضا موات من أرض العنوة فإنه يدفع الخراج، يحييها لكن يدفع الخراج. طيب، أكمل. فلا يفتقر ملكها إلى إذن. نعم. في نعم. دار الإسلام وغيرها، فجميع البلاد سواء في ذلك. في دار الإسلام وغيرها، هذا دال يستوي فيها. طيب، والعنوة كأرض الشام ومصر والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه. يعني معناه أنه يملك بالإحياء، هذا المقصود، أرض العنوة. وكذلك أو صولحوا عليه، اكتبوا عندها، يعني أن الأرض للمسلمين، ما صولحوا على أن الأرض للمسلمين كذلك تملك بالإحياء. لكن الآن سيستثني أشياء، المصنف سيذكر أنها لا تملك بالإحياء. قال: إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار، ضعوا رقم واحد، صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج، يقول هذه ما نحيها، ما تحيا. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم وانتفاء المانع. قال: فإن تعلق بمصالحه، إذن هذا رقم اثنين. إذن الأول أرض الكفار التي صولح على أنها لها، هذه ما تحيى. الثاني ما تعلق بمصالح الناس كمقبرة وملقى كناسة ونحوها لم يملك، هذا الثاني. الثالث وكذا موات الحرم وعرفات، هذا الثالث لا يملك بالإحياء. تفضل يا شيخ. وإذا وقع في الطريق، نعم، وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع. نعم. ولا تغير بعد وضعها. معنى هذا يعني جاء أناس وأحيوا منطقة، فهذا بنى دار لنفسه والثاني بنى دار لنفسه. لما بدأوا خططوا اختلفوا في الطريق كم يخلوها، فتجعل سبعة أذرع، لكن أكتب عندها ما لم تكن المصلحة غير ذلك، لأنه هذا كونها سبعة أذرع هذا جاء فيه حديث، لكن هذا الحديث اللي جاء هو ما هو تعبدي إنه لازم يكون الطريق سبعة أذرع. واضح ولا لا؟ سبعة أذرع يعني اليوم 3.5 أمتار، صح ولا لا؟ معناه ما تمر فيه السيارة إلا بصعوبة. طيب، معناه بحسب المصلحة. تفضل. وإذا ولا تغير بعد وضعها، يعني ليس لأحد أن يأتي بعد ذلك ويضيقها خلاص، لأن صارت تعلقت بمصالح الناس، ما يجي واحد يبني فيها ويضيق. طيب الآن سينتقل إلى مسألة أخرى وهي المعدن الظاهر اللي أمام الناس بارز. طيب هذا يملك ولا لا؟ لا ما يملك. لماذا؟ لأنه هذا يتعلق بمصالح الناس جميعا. تفضل اقرأ. ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء وليس للإمام إقطاعه. طبعا المقصود قلنا إذا كان ظاهرا قبل الإحياء لأنه يتعلق بمصالح المسلمين. طيب مسألة أخرى تفضل. وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيى بالبناء. أيوة ما نضب عنه الماء، يعني كان مثلا منطقة مغمورة بالماء أو مجرى فيه ماء فنضب الماء فلا يحيى بالبناء، ما يجي واحد يحيي بطون الأودية مثل ما يفعل الناس اليوم ثم تأتي السيول. السبب ما هو؟ قال لأنه إذا بنى في مجرى الماء بعد نضب الماء، فإذا بنى ألا يمكن أن يرجع الماء؟ طيب إن رجع الماء ما يجي الطريق، يلقى الناس بنوا في الطريق، هذا المعنى. طيب تفضل. لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله. أيوه يبغى له حقون البلدية يقرأ كتب الفقه عشان يمنع الناس. تفضل. إيه وينتفع به بنحو زرع، لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر، يعني يرده إلى مكان آخر فيضر بأهله. لو رجع الماء سيضر، إما سيضر باللي بنوا هنا أو سيضر بأناس في مناطق أخرى. تفضل. وينتفع به بنحو زرع، يمكن أن يزرع لكن لا إيش لا لا لا يحيى. أكمل يا شيخ. ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه. الآن يا مشايخ الآن هو يذكر صور الإحياء، نحن نقول إحياء، طيب ما هو الذي يكون به الإحياء؟ رقموا هذه المسائل. من أحاط مواتا، هذا رقم واحد، هذه صورة من صور الإحياء. تفضل. فقد أحيا، أحاطه أدار حوله حائطا منيعا، وهذا شرط أن يكون منيعا، أما إذا كان أحاطه بحائط غير منيع لا. تفضل. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، هذه الصورة الثانية، إذا حفر البئر فقد أحيا المكان هذا، أحيا البئر ملكه يعني وحريمه اللي يحيط به سيأتي. طيب ثلاثة. أو أجراه، هذه الصورة الثالثة، يعني أجرى الماء إليه أي إلى الأرض الموات من عين ونحوها، هذه الصورة الثالثة. الرابعة من صور الإحياء، أو حبسه أي الماء عنه، يعني عن الأرض، حبس الماء عن الأرض أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه. معنى المقصود بهذا حبسه، يعني كانت الأرض لا تصلح للزراعة بسبب الماء فحبس الماء عن هذه الأرض فأصبحت صالحة للزراعة، هذا إحياء، صورة من صور الإحياء، عنه أي عن الموات إذا كان. طيب قال ليزرع فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك هو أكثر من الحائط، أكثر من بناء حائط على الأرض. طيب قال ولا إحياء بحرث وزرع فقط. اكتبوا ويحيى بالغرس، يعني لو غرس فيها شجر كالنخل وكذا فيحيى الغرس، إحياء يعتبر. طيب الآن سينتقل إلى إذا حفر البئر، إلى مسألة ما الذي يملكه فيها بالإحياء إذا حفر بئرا. قسم البئر إلى نوعين، البئر العادية اللي هي النسبة إلى العاد، إلى قوم عاد، وليس المقصود قوم عاد، المقصود البئر القديمة اللي انطمرت ثم أعيد حفرها وأعيد إخراج الماء، هذه يسمونها البئر القديمة، هذه لها حريم أكثر من إيش، يعني لها حمى سيملكها ويملك من كل جهة 50 ذراع. إذا حفر البئر المطمورة وخرج الماء فيملك حريمها وهو 50 ذراع من كل جهة من الشمال والجنوب والشرق والغرب. وإن كانت بدية يعني جديدة محدثة، هو حفر أرض ووصل للماء، فنصفها 25 ذراعا من كل جهة. تفضل يا شيخ. ويملك المحيي حريم البئر العادية بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها. نعم. 50 ذراعا من كل جانب إذا كانت انطمت وذهب ماؤها. نعم. فجدد حفرها وعمارتها. نعم. أو انقطع ماؤها فاستخرجه. نعم. وحريم البدية المحدثة نسخها 25 ذراعا لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا رواه الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا. انتهى الآن استقل إلى الشجر. طيب وحريم الشجر كم؟ وحريم شجرة قدر مد أغصانها. يعني لو زرع شجرة فمد أغصانها هذا يعتبر حريم للشجرة. طيب والنخلة مد جريدها. طيب أكمل يا شيخ. وحريم دار من موات حولها مطرح. طيب. تراب وكناسة وثلج. أيوة. وماء ميزاب. خلاص إذن حريم الدار لو أحيا دارا بنى دارا فإنه يملك هذا، وحريمها الذي يحيط بها هو ما كان لمصلحتها مثل مطرح التراب أو الكناسة أو ممر إلى بابها أو محل رمي الثلج أو ميزاب الماء. طيب لكن يقول ولا حريم لدار محفوفة بملك، لو جاء أحيا أرض وبجواره ملك عن يمين عن شمال ليس لها حريم تصبح هذه. طيب ويتصرف كل منهم يعني من أصحاب البيوت بحسب العادة. انتهينا من طريقة الإحياء. الآن عندنا شيء اسمه إحياء، كيف يكون الإحياء بما ذكر المصنف؟ إما الحائط المنيع وإما ماذا؟ إما الحائط المنيع وإما أن يبني وإما أن يغرس شجر وإما أن يجر إليها الماء بحيث تصبح صالحة للزراعة أو يمنع عنها الماء ويمنع عنها ما يمنع زراعتها كأن تكون حرة فيذهب بالحجار التي عليها والصخور وكذا تصبح صالحة للزراعة. لكن لو فعل شيئا أقل من ذلك يعني أحاطها بحائط لكن ليس بمنيع، هل أحيا أم لم يحي؟ لا ما أحيا. هناك شيء آخر يسمى التحجير. ما هو التحجير؟ هو عمل دون الإحياء، يعني أن يصلح فيها إصلاحا لكن لا يصل إلى مرحلة الإحياء. وهذا التحجير هو نعرفه إن شاء الله صور التحجير بعد الأذان. الله أكبر. سلم في زاد خير بارك فيك تفضل. ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه. طيب. وهو أحق به. لحظة الآن هذا التحجير اللي هو ما يعني عمل عملا دون الإحياء ما يصل به مرحلة يعني مستوى الإحياء نسميه التحجير. ما هي الأحكام المترتبة على التحجير؟ يعني أحاطه بسور غير منيع أو بسور لم تجري العادة به. العادة الناس يسورون بالبناء فهو سور مثلا بخشب لا يصلح، فهذا تحجير. الأحكام المترتبة على التحجير ما يلي: أولا لم يملكه، هذا الحكم الأول. الثاني يكون هو أحق به. أحق به في ماذا؟ في الإحياء، يعني هو أولى بإحياء هذه الأرض من غيره. ثلاثة ووارثه من بعده كذلك، لو مات مثلا في مرحلة التحجير للوارث أن يحيي وليس له بيعه. فهمت المسألة؟ إذن هذا التحجير يفيده في أنه يجعل له الأولوية في الإحياء، هو الأولى في الإحياء. أكمل. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ولا يملكه بالإقطاع بل هو أحق من غيره. طيب هذا واحد. هذا الشيء ثالث. الآن إحنا عرفنا التحجير وعرفنا الإحياء، الآن الإقطاع. ما هو الإقطاع؟ الإقطاع أن يعطي الإمام أرضا لمن يحييها. طيب هذا الإقطاع ماذا يفيده؟ يفيده التمليك؟ لا ما يفيده التمليك، وإنما يفيده فقط مثل التحجير يكون له أحقية الإحياء، قال إقطاع مواتى لمن يحييه ضع رقم واحد. هذا الأمر الأول للإمام أن يفعله، بس الإمام يفعله للمصلحة، للمصلحة، المصلحة العامة مش المصلحة الخاصة. أكمل يا شيخ. ولا يملكه بل يكون بالإقطاع، بل هو أحق من غيره. طيب، فإن أحياه ملكه. نعم. وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. هذه مسألة أخرى، الإمام له أن يقطع من غير الموات، أن يعطي من غير الأرض الموات، بس ما هي مملوكة لمعصومين، لناس إما تمليكا يملكهم أو انتفاعا ينتفعون بها، هذا للمصلحة العامة، يكون هذا للمصلحة العامة. والمسألة تدور عن مصلحة، معناها لو أقطع لأحد لمصلحة فإذا انتفت المصلحة له أن يردها، طبعا يردها في الانتفاع دون التمليك، أما إن ملك لا يستطيع أن يرجع. طيب، وله يعني وللإمام أيضا إقطاع الجلوس، هذا الأمر الثاني، ضعوا رقم اثنين، لأن الأول قلنا ما هو للإمام إقطاع الموات لمن يحيي، والثاني إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة المسجد غير محوطة. والمصنف قال رحبة مسجد غير محوطة، لأن رحبة المسجد يعني الأرض اللي بجوار المسجد إذا كانت محوطة فهي جزء من المسجد، ما يستطيع أن يعطيها لأحد للبيع والشراء. اقرأ يا شيخ. وله إقطاع الجلوس، وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة. نعم. ما لم يضر بالناس. نعم. لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه. نعم. فضلا عما فيه مضرة. نعم. ويكون المقطع أحق بجلوسها. أي من أقطع ماذا يستفيد بإقطاع الإمام له هذه الأرض؟ يكون هو له الأولوية في أن يجلس في هذا المكان ويبيع، مثل ما توزع البلدية مثلا مناطق للبيع، يعني للبيع والشراء محلات. نعم. ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، لأنه قد استحق بإقطاع الإمام. معنى هذا، نعم، معنى هذا إنه لو جاء في الليل أخذ متاعه وراح البيت، جاء ثاني يوم هو أولى بالمكان، لأن هذا أعطي من الجهة الرسمية. طيب، هل له أن يبني في هذا المكان هذا البياع؟ لا، هو سمح له ببسطة بس، وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، أما لو كان التضليل يضر فلا يضلل. طيب، ويسمى هذا إقطاع إرفاق. طيب، ومن غير إقطاع، يعني يجوز من غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة، أيوة، الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. الآن مسألة جديدة، احنا نقول الجلوس في الشوارع الطرق الواسعة يعني للبيع، إما أن يكون بإذن البلدية مثلا فيصير هو له الحق كل يوم يجي يبسط في هذا المكان، وإما أن يكون من غير إذن، يعني شخص جاء في طريق واسع لا يضر أحدا فبسط فيه وباع، أو جاب وقف سيارته على جنب وصار يبيع فيه، يبيع حبحب، يبيع نعناع، يبيع خضرة، يبيع اللي يبغى يبيع. طيب، مما أباح الله. هذا الثاني هل له إذن بلدية؟ لا، ما عنده إذن، فهذا يختلف عن الأول، ليس له الحق في هذا المكان وكل يوم يجي يبسط فيه. الآن اقرأ علينا. ومن غير إقطاع للطرق الواسعة، أيوة، والرحبة اللي هي غير المحوطة، الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. قال المصنف وإن طال، اكتبوا هنا خلاف المذهب، جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه، يعني هذا اللي بسط في هذا المكان ما دام متاعه موجود فليس لأحد أن يزيل المتاع ويجلس مكانه، لكن إذا أزال متاعه خلاص مشي وشال متاعه معه، من حق أي شخص آخر يسبقه إلى هذا المكان في اليوم الثاني فيبسط فيه. لكن الكلام لو طال قماشه، جاء حط بضاعته كل يوم يروح البيت ويسيب البضاعة مكانها فطال الجلوس، إن طال هل يزال أو لا؟ الماتن ماذا قال؟ قال وإن طال، اكتبوا خلاف المذهب، والمذهب إن طال أزيل. قال الشارح جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. ثم أشار الشارح إلى المذهب قال وفي المنتهى وغيره، واللي غيره اللي هو الإقناع، فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك. فهمت المسألة؟